Thank you.

하는 건 러비.

وَالْقَوْلُ يَسْلِمُ مولانا كبير كده يا سيدني. وأسأل القرية التي كنا فيها والعين التي Yeah. الله يفتح عليك يا عم. الله يا قرآن. الله عز وجل. الله عليك. Yeah, yeah, yeah. كده كده كده الله اكبر.